نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد حللنا مسائل في الفروض بأقسامها الستة، وحللنا مسائل كذلك في الفروض ومعهم معاصب واحد. واليوم إن شاء الله تعالى نحل مسائل اجتمع فيها اثنان يرثان بالتعصيب. اكتب: مات عن أب، جد، زوجة، جدة. أب وجد وزوجة وجدة. يا رب العالمين، هنكتب ايه اول كده؟ اول خطوة في الحل نكتب ايه؟ الورثة على شكل ايه؟ عمودي. الورثة على شكل عمودي، ايوه. وعن اليمين نكتب ايه؟ وعن اليمين نكتب ايه؟ ما احنا كتبنا الورثة على شكل عمودي اهو. ثاني خطوة بقى هنكتب ايه؟ اصحاب الفروض. ثاني حتة عن اليمين هنكتب قدام كل صاحب فرض قيمة فرضه، والمحجوب هنكتب المحجوب، واليرث بالتعصيب هنكتب ايه؟ بالتعصيب. بالتعصيب بنرمزها بايه؟ نرمز لها بالعين، والمحجوب نرمز له بالايه؟ بالميم. يلا حلوا المسألة دي كده. يبقى أول خطوة بتكتب الورثة على شكل عمودي، عن يمين كل وارث بتكتب فرضه أو محجوب أو بالتعصيب، وعن الشمال هتكتب ايه؟ وعن الشمال أعلى اليسار هتكتب ايه؟ أصل المسألة، وتحت أصل المسألة على يسار كل وارث نصيب وعدد أسهمه. قول يا شيخ عبد القادر. الزوج أول حاجة نحدد أصحاب الفروض. الزوجة لها الربع، والجدة لها السدس. عندنا احنا هنا المسألة فيها أربعة من الورثة، اثنين يرثان بالفرض، واثنان يرثان بالإيه؟ بالتعصيب. الزوجة بالفرض لها الربع لعدم وجود الفرع الإيه؟ الوارث. والجدة لها الإيه؟ السدس. عندنا بقى الأب والإيه؟ الجد، هذان يرثان بالتعصيب. ولكن تعرفت إن الإيه؟ الحق الفرائض بأهلها، فما أبقى إيه؟ أو فما أبقت فلأولى عصبة ذكر. فهنا الأب والجد أيهما أقرب للميت؟ الأب. يبقى الجد محجوب بالإيه؟ بالأب. يبقى عندك الزوجة الربع، والجد السدس، والجد محجوب، والأب يأخذ الباقي إيه؟ تعصيبا. وأصلها من 12. الزوجة هيبقى لها كم سهم؟ والجدة والأب هيبقى له كام؟ 7. مسألة ثانية: مات عن ابن، وابن ابن، وزوج، وأم، زوجة الزوج الربع ليه؟ أيوة. والأم السدس. أيوة. ابن الابن محجوب بالابن، يبقى الابن يرث الباقي تعصيبا. أصل المسألة من كام؟ الزوج له كام؟ والأم يبقى كام؟ مات عن أخ لأب، ابن أخ لأب، أخت شقيقة، أم زوجة، الايه؟ الزوجة تأخذ الربع لعدم الإخاء الوارث، والأم تأخذ السدس، والأخت الشقيقة النصف، ابن الأخ الأب محجوب، يبقى الباقي بعد أصحاب الفروض الأقرب عصبة وهو أخ الإيه؟ أخ الأب. أصل المسألة من 12 نوزعها كده، الزوجة 3، الأم 2، والأخت الشقيقة 6، ما تجمع كده واحد ليه؟ ليه عرفت انه واحد؟ جمعت الأسهم 6 و2 و3، 6 و2 8 و3 يبقى 11، من 12 بقى واحد. أخ شقيق وأخ لأب وأم وزوج، نعم زوج، الزوجة بنقول زوجة، أنا قلت في المسألة دي مات ولا ماتت؟ طيب بقول لك زوج، يبقى إيه؟ المرأة يقال عنها زوجة في المواريث، يقال عن المرأة زوجة، وإن كان المرأة زوج في اللغة، لكن في المواريث زوجة، زوج يعني رجل، وزوجة يعني أنثى. شيخ محمد، ايه اخبارك معانا؟ ايه الزوج هياخد النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والام السدس، والاخ الاب محجوب بالاخ الشقيق. اصل المساله من كام؟ هي من 6، الزوج ليه كام؟ ليه؟ ليه 3 ليه؟ 6 × 2 = 3، والأم لها كام؟ أيوه، يبقى كام الأخ الشقيق؟ يبقى 2 الأخ الشقيق. طيب، عم شقيق وعم لأب وبنت وبنت ابن وأم، تحل يا دكتور؟ من البنت النصف، السدس تكميلا للثلثين، ايوه، والام السدس، والباقي تعصيبا للعم الشقيق، والعم الأب محجوب بالعم الشقيق. أصل المسألة ستة، الأم لها كام، وبنت الإب والبنت، يبقى كام للعم الشقيق؟ يبقى واحد. طيب يبقى احنا كده خدنا مسائل عن الفروض كلها، وخدنا مسائل عن الفروض والعاصب الواحد، وخدنا مسائل عن الفروض والعاصبين احدهما اقرب من الاخر، فالاقرب يحجب الايه؟ الابعد. طيب مسائل عن العصبة بغيره، عن العصبة بغيره، العصبة بالغير اللي هي ايه؟ اللي هم مين؟ ايه؟ البنت مع الاب والاخت مع الايه؟ مع الاخ، دي العصبة بالايه؟ بالغير. اكتب ابن وبنتين وأم وأب، ابن وبنتين وأم وأب، كتبتها زيد يا أبو علي، بنت وشرطة ايه والعدد، بنت وشرطة ميلة والايه والعدد اثنين، ماشي يلا حلها كده بقى. ايوه والآية، المسألة دهيت بصريح الايه؟ القرآن، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ايه؟ ولا، خد بالك، يبقى الأم السدس والأب الايه؟ السدس، خد بالك، والولد البنت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل ايه؟ مثل حظ الأنثيين. ابن ابن اثنين، ابن ابن اثنين، وبنت ابن ثلاثة، وزوج وجدة، قول يا سيدي يا بدر، هو هيبنيده بالعصب، نبدأ بالعصبة ولا نبدأ بالعصبة الفروض؟ ايه؟ الزوج ياخد الربع، الوليد الفرع الوارث، والجدة السدس، ايوه، والباقي ايه؟ بين الاولاد، خد بالك، ايوه. طب اصل المسألة من كام؟ اصل المسألة من 12، الزوج دي كام؟ يتبقى كام؟ هيتبقى سبعة، السبعة دول للإيه؟ للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. أخ شقيق اثنين، وأخت شقيقة ثلاثة، وأم وزوجة، قول يا شيخ حازم، الأم السدس والزوجة الربع والإخ والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة إيه؟ الأم كام؟ والزوجة والبقي كام؟ البقي سبعة، أيوه. اكتب أخ لأب وأخت لأب، أخ الأب اثنين وأخت الأب ثلاثة، والجدة وزوجة، أخ الأب 2 وأخت الأب 3 وجدة وزوجة. قول يا عبد الرحمن. الجدة السدس والزوجة الربع والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من 12، الجدة لها كام؟ والزوجة والباقي للإخوة والأخوات. دي كانت مسألة عن العصب بالإيه؟ بالغير. العصبة مع الغير. العصبة مع الإيه؟ مع الغير. وهي إيه؟ الأخت مع الإيه؟ مع البنت. العصبة مع الغير، الأخت مع البنت. اكتب أخت شقيقة وبنت وأم وزوجة. قول يا شيخ محمد. الزوجة الكم؟ الثمن. ليه؟ لوجود فرع وارث. والأم السدس. ايه؟ البنت لها النصف والباقي للأخت الشقيقة عصيبا. أصل المسألة من كم يا شيخ محمد؟ من 24. الزوجة 3 والأم 4 والبنت 12، يبقى كم للأخت؟ يبقى 5 للأخت الشقيقة. طيب أخت لأب وبنت ابن وزوج وجدة. يا ابو محمد اخت الاب وبنت ابن وزوج وجده، حلها يلا. ادي اصحاب فروض فروضهم. الزوج الربع لوجود الفروات والبنت. الجده السدس. بنت الابن النصف والباقي الاخت الاب. اصل مساله 12. البنت لها كام؟ 6 والزوج 3 والجدة 2، يبقى كام للأخت؟ يبقى 1 للأخت. مسائل عن الحجب. مسائل عن الحجب. هل مر معنا في تلك المسائل مسائل فيها حجب؟ ماشي. لما ذكرنا المسألة فيها ايه؟ أكثر من عاصب، أحدهما أقرب لإيه؟ للميت بالخلف، فقلنا الأقرب يحجب الإيه؟ الأب. مسائل في الحجب. ماتت عن أب وجد وزوج وبنت. قول يا شيخ عبد الله. الزوج الربع والبنت النصف والأب السدس والجد محجوب بالأب. أصل المسألة كام؟ ايه البنت لها كام؟ والزوج ليه كام؟ والاب ليه كام؟ ايوه. المسألة ناقصة ولا عائلة ولا عادلة؟ ناقصة. ليه؟ لأن الفروض لم تستغرق التركة، الفروض لم تستغرق التركة. عندنا البنت لها 6، والزوج له 3، والأب له 2، يبقى 2 و3 5 و6 11 و6 ايه 11، والمسألة مسألة من 12، يبقى الفروض لم تستغرق التركة. يبقى باقي عندنا سهم نعمله في ايه؟ الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى ايه؟ عصبة ذكر. يبقى فين هنا العصبة اللي هيورث؟ الأب. يبقى المسألة ديت الأب ورث فيها بإيه؟ بالفرض وبالإيه؟ بالتعصيب. خد بالفرض كام؟ 2، وخد بالتعصيب كام؟ 1. مات عنه أب وأخ شقيق أو لأب، يعني الاثنين بمنزلة واحدة، أب وأخ شقيق أو لأب، أم بنت زوجة البنت النصف والزوجة الثمن والأم السدس، الباقي ليه؟ مش ولي أبوي لكل واحد من السدس؟ يبقى الأب السدس، والأخ الشقيق أو الأب محجوب بالإيه؟ بالأب. أصل المسألة من كام؟ 24. الزوجة لها كام؟ هو بيتكلم اهو. والبنت والأم والأب، يبقى السهام كام؟ 23. يبقى المسألة ايه؟ ناقصة. يبقى اللي باقي ده هيرجع لمين؟ للأب. يبقى الأب ورث هنا برضه زي المسألة اللي فاتت بالايه؟ بالفرض والتعصيب، ورث بالفرض والتعصيب. أم جدة شقيقة بنت قول اشرح البنت النصف والشقيقة النصف، أي الشقيقة النصف كده ليه؟ أما ندوا البنت النصف والشقيقة النصف يبقى الأم راحت فين؟ قول يا عبد القادر. الأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والجدة محجوبة بالأم والباقي للشقيقة. طيب هنا الأصل مسألة من كام؟ من 6. البنت هتاخد كام؟ والأم تاخد كام؟ يبقوا كام دول؟ يبقى كام للشقيقة؟ يبقى 2 للشقيقة. 5 أبناء و7 بنات مات عن 5 أبناء و7 بنات وابن ابن وابن ابن وزوجة وأم. نقول يا شيخ شرقان الأم تاخد السدس والزوجة الثمن. ايه؟ ايه؟ بيقول ايه؟ 7 بنات الثلثين والخمس عيال. ها؟ ايه؟ ايوه يبقى تاني كده الام لها كام؟ الام السدس والزوجه الثمن وابن الابن ماله؟ محجوب. والبنات مع البنين ايه؟ عصبه. اصل المساله 24، الام لها كام منها؟ والزوجه يبقى كم سهم بقى؟ 17 للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. ماتت عن ابن واخ شقيق او لاب. اخ شقيق او لاب واخت شقيقه او لاب وام وزوج وجده وجد ام زوج جد قول يا ابو علي. الام السدس والزوج الربع والجد السدس والاخ والاخت محجوبان بالابن، يبقى الابن ياخد الايه؟ الباقي تعصيما. اصل مسألة 12، الجد اللي كام والزوج والأم يبقى كم للابن؟ يبقى 5. مات عن جد وأخ لأم وزوجة وأم يا شيخ مرعي كده ما ساكت ناطق دلين اتكلم يا شيخ مرعي. الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والأم الثلث، ايوه، والباقي تعصيبا للجد. الأخ الأم محجوب بالإيه؟ بالأب الجد، ايوه، لأن الإخوة الأم بيرثوا إمتي؟ اي عند عدم وجود الاصل الوارث والفرع الايه؟ الوارث. وهنا اصل وارث موجود الجد، يبقى الاخ الام ما يرثش معاه. يبقى اصل المساله من كام؟ اصل المساله من 12، الزوجه 3 والام 4 و5 للجد. ماتت عن بنت وشقيق وأخ لأم وأخت لأم وزوج وأم. بنت وشقيق وأخ لأم وأخت لأم وزوج وأم. قول يا سيدي يا مدام. الزوج اللي الربع وجود الفرع الوارث، فين الفرع الوارث هنا؟ البنت، ايه، والأم السدس، والبنت لها النصف، وتكمل. شقيق ايه والاخ الام والاخت الام طيب يبقى الفرق بين المسألة دي والمسألة اللي قبله إن الأخ الأم في الأولى حجب بإيه؟ وديت حجب بإيه؟ بالفرع الوارد. أصل المسألة مات عن بنتين وبنت ابن وزوجة وأخ لأب، للبنتين ثلثان، بنت الابن محجوبة لأن البنتين خدوا التلتين. طب متى ممكن أن ترث؟ لو كانت بنت واحدة البنت هتاخد كام؟ والبنت الابن ياخد الايه؟ السدس. لكن هنا مسألة بنتين، البنتين هياخدوا التلتين، مش هيفضل حاجة لإيه؟ لبنت يبقى بنت الابن هنا محجوبة بعماتها، والزوجة الثمن والأخ الأكبر. أصل المسألة بنتين وثلاث بنات ابن وابن ابن وزوجة وشقيق. قول يا ابو علي، البنتين حولوا تلتين والزوجة الثمن. يبقى ابن الابن هيحجب الاخ الايه؟ الشقيق، وهيعصب ايه؟ اخواته، هيعصب اخواته. خد بالك، يبقى البنت لها كام؟ اصل مسألة من كام؟ اصل مسألة، اصل مسألة 24. البنت هتاخد كام؟ البنتين هياخدوا كام؟ البنتين هياخدوا 16، والزوجة هتاخد ايه؟ الرياضيات راحت فين؟ شوية شوية على مهلك كده. أصل المسألة من كام؟ من 24. أنت عندك كم بنت؟ بنتين هياخدوا تلتين، يبقى لهم كم سنة؟ 24 على 3 8 في 2 ب 16. ايه؟ والزوجة لها الثمن، 24 على 8 فيها 3، يبقى 3 و 16 19، بقى كام؟ 5 للعصبة. طيب احنا هنا في المسألة اللي فاتت بنت الابن ما ورثتش مع عمتها، قلنا بين البنتين خدوا الايه؟ التلتين، فبنت الابن خلاص ما ورثتش. خد بالك، هنا برضو عندنا بنتين وبنت الابن ورثت. هو ده الاخ الايه؟ المبارك. بقى هو ده الاخ الايه؟ المبارك. لولاه ما كانوش هياخدوا للبنات. شقيقتان، شقيقتان واختان لاب وام واخ لاب. قول ما تخافش، تكلم وان غلطنا نصححه لك. ايه؟ من السامع؟ للشقيقتين ايه؟ الثلثان، ايه؟ والام السدس، والاخ الام. لا احنا اخ الام، اخ الام والاخ الام السدس. ايه المساله تاني؟ شقيقتان واختان لاب وام واخ الام، ماشي؟ شقيقتان واختان لاب وام واخ لام، يبقى الشقيقتان لهما الايه؟ الثلثان، والام لها ايه؟ السدس، والاخ الام لايه؟ السدس. اصل المساله من كام؟ من سته. الشقيقتين لهم كام؟ ستة على ثلاثة فالاثنين، اثنين في اثنين باربعة، الأم واحد والأخ الأم واحد، خد بالك. الأخ الأخت لأب محجوبة، الأخت لأب محجوبة بالإيه؟ بالشقيقات. شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب وزوجة، شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب وزوجة. انت لسه داخل وعايز تتكلم بسرعه كده؟ قول يا ابراهيم يلا. الشقيقتين لهما ثلثان والزوجه الربع، الشقيقتان لهما الايه؟ الثلثان والزوجه الربع، والباقي للاخ والايه؟ والاخت. برضه هنا ايه الاخ ده؟ ايه اخ مبارك، زوج وام واب وبنت وبنت ابن. زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن. يقول يا شيخ عمرو الزوج الربع ليه؟ وجود الفراغ الوارث، ولكل واحد ايه؟ والأبوين لكل واحد ايه؟ السدس. الأب والأم لكل واحد السدس، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكمله الايه؟ للثلثين. اي اصل المساله من كام؟ اعطي كده وزعها كده. الله، الزوج هياخد كام؟ ثلاثه، الام، الاب، البنت وبنت الابن. اجمع كده السهام بقى كده، ايه؟ اجمع كده، ثلاثة واثنين واثنين وستة واثنين خمستاشر. يبقى المسألة دي عادلة ولا ناقصة ولا عائلة؟ عائلة. ليه؟ زادت الايه؟ السهام عن أصل المسألة، زادت السهام عن أصل المسألة تبقى عائلة. يبقى هنخلوا عدد السهام هو الايه؟ أصل المسألة، ونقسم عليه علشان النقص يدخل على الكل بالايه؟ بالعدل والتساوي. زوج وام وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن، زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن، يا شيخ حازم الزوج له الربع، أيوة، والأم السدس والأب السدس والبنت النصف، أصل المسألة، والباقي للابن والبنت بالعصبة، أصل المسألة 12، الزوج 3 والأم 2 والأب 2، كم بقي للبنت والابن؟ ايه؟ بقي شيء ولا لم يبقى؟ دي المسألة عالت، المسألة ايه؟ عالت، بقت 13، بقت ايه؟ بقت 13، يبقى إذا البنت بنت الابن وابن الابن حيرث ولا لا؟ ما هو ما فاضلش حاجة أهو، طب هنا الأخ ده بقى أخ ايه بقى؟ أخ مشؤوم ليه؟ حجب أخته عن السدس، لولاه لورثت بالتعصيب بالغير، خد بالك، يبقى ايه، او مع الغير، يبقى كانت هتوصل ايه السدس، فوجوده ما خلالش حاجة. زوج وشقيقة وأخت لأب، زوج وشقيقة وأخت لأب، قول يا أبو محمد، الزوج النصف العدم وجود الفرع وارث، والشقيقة النصف، والأخت الأب ملين محجوبة بالشقيقة، عشان أقوله دايما الإيه، الأخت مع الشقيقة تاخد تكملة الإيه؟ أي السدس، تكملة الثلثين، يبقى السدس، يبقى الزوج للنصف والشقيقة النصف والزوج والأخت الأب السدس. طيب مسألة بقت كم بقى؟ 12، أصلها 12، الزوج ليه كام؟ الزوج ليه؟ ال 12 ليه؟ أصل مسألة 6، الزوج ليه كام؟ 3 والشقيقة والأخت الأب واحد، بقت السهام كلها كام؟ وأصل المسألة يبقى اسمها إيه بقى؟ يبقى أصل المسألة يرجع هو عدد السهام اللي هو بقت 7. زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب، زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب، قول يا شيخ إبراهيم، الزوج النصف والشقيقة النصف، الأخ الأب السدس، هو الأخ الأب صاحب سدس صاحب فرض، الأخ الأب صاحب فرض، ما هوش صاحب فرض، يبقى الزوج الشقيق، الزوج النصف والشقيقة الإيه؟ النصف، خد بالك، وبعدين بقى إيه؟ الأخ المشؤوم دي، إيه؟ الأخ المشؤوم ده حجب إيه؟ حجب أخته، خد بالك، فبعد ما لو كانت لوحده كانت خد مع الشقيقة الإيه؟ السدس، يبقى الزوج النصف والشقيقة النصف وخلاص، والباقي مالوش حاجة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.